بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. اي عبدكم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله واللحظه والسراء ويوما عبوسا تشيب فيه نواصينا. ولو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، نحييكم في هذه الليله الكرامه المباركه، ليله عزاء وتكريم، المغفور له باذن الله تعالى عم الحاج امين زيدان اسكنه الله فسيح جناته، وتكريما لهذه الروح الكريمه التي صعدت الى رب الكريم. نعيش في رحاب هذه التلاوه الكرامه المباركه والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القراني وفخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة الذين صبروا الذين صبروا الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء

إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له Yeah. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ينصر من يشاء وجاءتهم رسلهم

وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها فسبحان الله حين تمسون حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصبحون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ومن آياته وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله العظيم. الله عليك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذا يفتن إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة التهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بأحد الإذاعة والتلفزيون العربي وقال العالم الإسلامي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة التهلية نقلة وزعت على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلب من شركة الشهاوي للصوت والضوء إدارة المتوكل على الله الباشمهندس عبد الحميد عبد الحي الشهاوي وإخوته المقيمين بنمر البصل مخازن فراش الكبرى الحديثة وقصور الضيافة المتنقلة فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحاج محمود كرط المقيم بضم الوقت الخدمة الفندقية المنطقة فتطلب من ندى لخدمات الفندقية والسياحية إدارة المتر محمود عبد العزيز المقيم المقيم بدرين مركز نبروه بمحافظة التهلية اخوة الإيمان والإسلام الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات زيدان تشكر كل ما تقدم إليهم بالعزاء وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.